فيعرفون الحق بالحق لا الدجال. وإلى يقول ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا والقسم الثاني الذين توجهوا الى الله وصلحوا في توجه اليه، تعامل الله معامله حسنه وعاقبوهم قرضا حسنا فضاعف لهم الله ذلك، فاعد لهم في جناته ما لا خطر اعتداؤهم وسمع فلا خطر على قلب بشر فيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين وانتم بها خالدون. يزدادون فيها نضاره وحسنا على نبي وقتهم، كلما وجدوا منها لذة زادت على ما لديه من اللذات واللذات وعلى أخرجها ونعيمها لا يزول، فلذة الدور التي ينالها الإنسان عندما يسير إليه شيء من ربها وريحانها تلقى معه مليارات السنين بل ما حصل له من الوقت، ولو جاء بعدها مليارات اللذات وكل لذة تجري على الأخرى التي قبلها تؤكلها ولا تدركها ولا يملون شيئا مما هنالك، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، وهذا على خلاف من لذات الدنيا، فمن لذات الدنيا منقطعة لا محالة، ولا يستطيع الإنسان أن يجمع بين اللذتين منها في آن واحد، ويملها الإنسان إذا دامت عليه، وكل الناس يملون النعم إذا دامت عليه، أما أهل الجنة فلا يملون شيئا من ذلك، بل يفرحون به ويرونه وعرف لما أجبوه وأحبوه لأنهم أحبوا ما فيها من أموال الله ونعيمه، فكلما رزقوا من هذه الثمرة رزقا قالوا هذا الذي أرسلنا من قبل شوقا إليه ومحبة له، وأبلغ ما فيها من النعيم المقيم لذة النظر إلى وجه الكريم. بينما أهل الجنة في نعيمهم استطاع عليهم نور من حبه، فإذا الله جل جلاله ونعيمهم من حبه السلام يرون لك شيء من عبدهم مدام ينظرون لك أرجلها الكريم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يرون الله جل جلاله كما يرى الناس ما قال إليه لفنه إلى مؤامرة رؤيته، وهم متفاوتون في رؤيته بقدر تفاوت خشوعهم في الصلاة وإحسانهم لها، فمنهم من لا يكتب الله عنه طبقة ومنهم من يراه في اوقات الصلوات الخمس، ومنهم من يراه من الجمعه الى الجمعه، ومنهم من يراه من رمضان الى رمضان بحسب مستوياته في الايمان، هم درجات عند الله، وللاخره اكبر درجات واكبر تهويلا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان اهل الجنه ليتراءى من الغرب كما يتراءى اهل الارض كوكب الدنيا في السماء، وذلك من تباين تنازل منازلهم وتفاوت درجاتهم، فيرى بعضهم مثل ما راى من اعين كوكب الدنيا في السماء الذي لا بينه مسيره الخمس الى لسان قولهم، وهذا قول قريب شاسع، وما ذلك الا لتفاوت منازلهم ودرجاتهم، والانسان اذا ترك هذه المصيره عرف انه لا بد ان يسعى من الان للنجاة من عذاب الله ولدخول جنته، بل لدخول الفردوس الأعلى كما إذا سألكم الله واسألوه الفردوس الأعلى فسقوا عرش الرحمن جل جلاله، وهو مستقر بجرام الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وعشر أولئك الأنبياء. فأهل الجنة جميعا قد حل عليهم هذا الرضوان ودخلوا بهذه النعمة على تفاوت درجاتهم من ذلك ومستوياتهم فيه، وبهنا لا بد ان نسعى شاكين بجنة الله سبحانه وتعالى وان نشتاق اليها وان نهتم بسلوك طريقها، ولا بد ان نعلم ان الناس اذا احبوا مصلحه دنيويه او رغبوا في مال او سمعه او جاه فاروا وبذلوا بسبب ذلك، فالقدام اذا طلبوا شهاده سابقوا وتعبوا وسهروا الليالي الى ما تعالى من اجل المراجعه والمذاكره التي يحصل على الشهاده، والتجار اذا رغبوا بهم سابقوا الى مشارق الارض ومغاربها وتكلفوا وتعلموا حتى يجدوا البضاعه وبعد ذلك يسعوا لترويجها وتوزيعها لينالوا هذا الربح، والذي يضر الدرر في البحر والذي يضر الدرر كاملا من الخصر للاعمار وأن يجهد نفسه في سبيل الله. والذي يريد إخراج الذهب أو الماس لا بد أن يحفر في الصخور والجبال وقيع الأرض حتى يتبلسه بذلك. وأبلغ شيء يريده الإسلام ويرغب به هو رضوان الله جل جلاله، ولا يمكن أن ينال ذلك إلا بجهد وتعب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في مؤمنين رضي الله عنها: أجرك على قدر نصرك، أي على قدر نعم وطاعة. والله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأمره أمر الأمر. فإذا أردت من صار فإذا أردت من صار فإذا أردت من صار ولهذا قال الجوزي رحمه الله: إن من الصحوة أقواما منذ استمروا معنا ومنذ قاموا ما وقفوا، فهم بالصعود والعرق كلما قطعوا صوتا قالوا فرأوا صورا ما كانوا فيه فاستغفروا، استغفر الله العظيم. وسائلون إلى الله سبحانه وتعالى أيضا هم نقطة للتساقط في الطريق وفي الأثناء، فلذلك يعلمون أن ما لديه من الطاقة ينبغي أن يوزع في أربعة أوجه، الوجه الأول منها تعلم ما أمر الله بالعمل، والوجه الثاني العمل بما تعلمه الإنسان على وقت ما علم، والوجه الثالث الدعوة إلى ما تعلمه وعلم، والوجه الرابع الصبر على الطريق حتى يرضى الله لأن الطريق محفوف بالمكاره، والإنسان عرضة للسقوط إذا استزيد غلبا على ثبوتها. لذلك لابد أن يحذروا من فتن ما فقد وأن يحاولوا الاستقامة على الطريق، وأن يعلموا أن له مزالق وشبهات، وقد مثل لهم النبي صلى الله عليه وسلم بجاحظ إلى الطريق المعمل بين السورين، وفي السورين أبواب مفتحة وعلى أبواب السطور، وفي كل باب داعي إلى الأردن، وفوق السورين ولا لله من أهل يا عبد الله يا أهل الباب فإنك أنت الجنة خلق. هذه الأبواب مفتحة للفتن ما وراء الأمر وعليها سطور، وذلك واسع الإنسان بالإيمان وفطرته التي نشأ عليها فطرة الله التي فرضها سبحانه، فهي تزاحم تنهاه عن وجود هذه الابواب، وهذه الابواب هي تجد كل باب فيه داعي لربه يقول اليه وفوق الصوره ينادي الله وهو الملك ينادي يا عبد الله لا تهدي الباب فانك ان تريد ان تدخل منه، ولذلك لا بد ان تحاول ان الصبر على طريق الحق وان تجتهد في الوصول الى الله سبحانه وتعالى على منهج الحق وان تراجع ما نحن عليه دائما. فالإنسان الذي يدل بأنه من المحصور وأنه خطأ لا بد أن يكون من المريدين الدائمين إلى الله قبل أن يصل الله عليه، فاللهم أعنا جميعا إلى كريما إلى مائدة عظيمة، فيقول: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت به بالله أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمكذبين، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. جعلني الله واياكم من الفائزين الناجين. ثم علموا ان الوعظ الثانيه والدرس الثانيه انما يؤخذ من الكتاب المنظور بعد الكتاب المسطور، فالكتاب المنظور هو هذا الدور وهو كتاب اخر سطر الله به بدائع قيمته وعجائب قدرته وتدبيره الى تصرفه. فهذا يولد وهذا يموت وهذا يرزق وهذا يرحم، وكل يدبر الله له ما هو اهل له وما هو مناسب له. يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور، او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير. فهذا معمر وهذا منقص كعمره، وهذا تام قلته، وهذا مكتمل جنته، وهذا تام تعمله، وهذا منقص من عمره. وكل عباد لله سبحانه وتعالى، وكل من يسرع بمعرفته. وهذا التدبير بهذا الحكم كله يدلنا على ان علينا ان نستسلم تمام الاستسلام لامر الله جل جلاله. فالذين يحرصون على جمع الارزاق ويطعمون انفسهم بذلك، هل تزداد اصابهم؟ هل يرزقون ما ليس مكتوبا لهم؟ لا الى احد منهم الا ما كتب له وقد ربع عن الاقدام وشفت الصحف عن الاركان. وقد قال الحكيم: مثل الرزق الذي تطلبه مثل الظل الذي يمشي معه، انت لا تدركه متبعا فاذا وليت عنه متبعا. والذين يشهدون انفسهم ويطعمونها فيما قبل لهم ويتركون ما امروا به، لا شك انهم مغفورون. فنحن امرنا بعباده الله وطاعته وبالصلاه والصدق، فقد قال الله تعالى: وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها انها نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى. واذا راى الانسان تدبير الله بهذا الكون فراى رزقه بالاتيان في جو البحر، وراى رزقه بالبهائم الصحراء، ورأى رزقه بالدود والحشرات، ورأى تدبيره بكل هذا الكون. فهذه المجرات لا تصطدم ولا يقع بينها تماس. ورأى تدبيره بأرزاق أهل الأرض أولهم وآخرهم، فإنهم باتت أحياء وأمواتا، تغوي الأحياء على ظهرها وتغوي الأموات في بطنها. ورأى ما سخر الله لأهلها من السبل والطرق والمراحل، ورأى كذلك ما يسر فيها من انواع الارزاق. علم ان تدبير الله سبحانه وتعالى واحد كامل، وانه حسبنا ونعم الوكيل. وبالاخص اذا نظر الانسان الى عزل يده عن البعيد وعزلها عن القريب جدا، فتدبير الانسان لرزقه ثلاث مراحل. المرحله الاولى ما كان بعيدا عن تصرف الانسان، فالطعام الذي يأكله الإنسان غالي الغالي من في أي مكان زرع، ولا من حصله ورعاه، ولا من اشتراه ولا من نقله. فهذه الأمور ربعت له عنه عن تدبيرها. وكذلك إذا ابتلعه، وهذه المرتبة الأخيرة، فإنه ترفع يده عن التصرف فيه، لا يدري ما يذهب منه إلى الشعر، ولا ما يذهب إلى البشر، ولا ما يذهب إلى الغرام، ولا ما يذهب إلى الدموع، ولا ما يذهب إلى سواد العين وبياضها، ولا ما يذهب إلى العرق، ولا ما يذهب إلى الوطن. ربع يده عن التصرف في جزء ذلك، وتصرفه إنما هو بشرائه من السوق ووضعها عن المعرفة والتقامه. فهذه مرحلة الوسط بين المرحلتين ليس له التصرف فيهما. وبهذا يؤلف الانسان تمام تدبير الله سبحانه وتعالى، وانا فهل لان يستسلم له ويقال لفقه. ثم بعد ذلك اذا راى ما في السماوات وما في الارض من عجائب من صنع الله وبديع خلقته، وراى ما في نفسه من الاجهزه العجيبه التي ما اشد خلقتها، ما اشد خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم، وراى انه يحزم على امر ويقدره فيصرفه الله عنه، ويرى ان شيئا هو مصلحته فيطلبه ويتعمق به، ثم يرى انه معين المفسده ويكره. عسى ان تكره شيئا هو خير لكم، عسى ان تحب شيئا هو خير لكم، عسى ان تكره شيئا ويجعل الله من يقدر الله من يقدر كثيرا. فالانسان اذا ادرك ذلك علم ان الله سبحانه وتعالى هو الذي يتوكل عليه، وهو الذي تزدل سلوك الحوائج وحده، وهو الذي يثق بالإنسان ثقة ربوبية، وأن له لا يملك لنفسه إلا